وعليه غرم فعلي، ومن مات وله غنم فغنمه لأهله، وصار يدفع الدين عن المدينين من بيت مال المسلمين. وهنا يبحث العلماء الدين المستثنى. إذا كانت الشهادة تكفر كل شيء حتى قتل المسلم المتعمد ولكن لا تكفر الدين، فقالوا إذا الشهادة تكفر كل حق بين العبد وبين ربه، ما كان من ما قتل في سبيل الله فالله يتنازل عن حق. وباع نفسه لمن؟ لله. والحقوق التي لله على الانسان، بعض الانسان ما جاد بنفسه لله يطلب بحقوق ايش؟ كأنه اسقطها خلاص. ولكن حقوق العباد لا. فقالوا الدين نوع من الحقوق بين العباد بعضهم البعض، فلو ان انسانا ظلم انسانا في مال، في دين، في اعتداء، في اي شيء، لابد من المقاصة. فاذا كان يوم القيامة يؤتى بمن ظلم مظلمة وترفع غرف في الموقف يراها اهل الموقف كما يرى اهل الدنيا النجوم في السماء، فيقولون يا رب لمن هذه الغرف؟ فيقول لمن عفى عن مظلمة لاخيه. فكل يعفو عن مظلمته لاخيه ويعوضهم الله من تلك الغرف. اذا لابد من المقاصة او من المراضاة عنها. والدين لما كان حقا للعباد والمال هو رأس الحياة، حافظ عليه صلى الله عليه وسلم حتى لا يتساهل الناس في ديونهم وفي اكل اموال بعضهم البعض. ويبحث العلماء نوعية الدين. الدين يرتبط بسببه، هذا مدين ومات ولم يوفي الدين، فيما استدان وكيف كانت حالته ولماذا لم يوفي الدين. فان كان استدان في وجه غير شرعي ومات ولم يوفه فلا بد من الوفاء، وان كان استدان في وجه شرعي ومات ولم يوفي نظر هل كان عنده وفاء لدينه ولم يوفه ام مات وهو معسر لا وفاء عنده. فان كان استدان في وجه شرعي في نفقة عياله او كسوتهم او سعي في اصلاح بين الناس او نحو ذلك من الامور الشرعية، وعند الوفاة عنده وفاء ولم يوفيه هو مطالب به، وعند الوفاة ولا وفاء عنده لدينه فالله امر المسلمين فيما بينهم، فان كان ذو عسرة فنظرة اليه الى ميسر. المولى امر المسلمين ان ينظر بعضهم بعضا في حالة الاعسار الى نظرة الى ميسر، فالمولى من باب اولى. ويقولون على بيت مال المسلمين ان يوفي هذا الدين. وتحدثا بنعمة الله نجد الان ونسمع، وقريبا نسمع في رمضان قبيل العيد نسمع المكرمات التي تسدد ديون العيش المعسرين في السجون ويخرجون، بيت مال المسلمين يسدد. اذا الا الدين، اي من كان مستدينا في غير وجه شرعي او مغتصبا او جاحد وديعة او امانة، كل ذلك من الديون. اما الذي استدان ومات وعند الموت لا سداد عنده وكان دينه في وجه مشروع، فهو استدان بوجه شرعي وعجز عن السداد بنظرة شرعية بإعثار، اذا هذا لا يدخل في هذا الباب. انما يدخل في هذا ايش؟ من كان دينه بغير وجه شرعي، من كان دينه بوجه شرعي وعنده سداد ولم يسدد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الا الدين اخبرني به ايش؟